وآله وصحبه ومن بعد. صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف عند قوله سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. كانت الآيات السابقة تتحدث عن قصة أصحاب الكهف، وما في هذه القصة من أحداث وكيف أنهم كشفوا بعد ذلك. ثم أخبر الله تعالى عن عجيب صنعهم وعجيب أمرهم أنهم لبثوا 309 سنوات، وهذا أمر يعني خارق للعادة. ما من إنسان يستطيع أن يمكث هذه المدة بلا طعام ولا شراب إلا أن يكون هذا بإرادة من الله وحفظ من الله. فالله تعالى هو الذي يطعمه ويسقيه ويحفظه من أسقام حتى تمر هذه المدة الطويلة. فلما انتهت هذه القصة، كعادة يعني هذه السورة كل ما انتهت القصة تأتي التوجيهات والدروس والعلم. فأول درس يقول الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني ملجأ. فأول درس من دروس هذه القصة هي أن المؤمن مأمور بالصدع بكتاب الله والثبات عليه، وأن لا يلتفت إلى الناس، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. من الدروس أيضا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني من أسباب الثبات في على الدين هو الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان على دينه. فهؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وهم أهل الإخلاص يريدون وجهه، هؤلاء يعينون الإنسان على نفسه ويعينون الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والسبب أن المؤمن يعني يعينك على الإيمان والتقي، يعينك على التقوى. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، على دين خليله، يعني على يؤثر به خليله حتى على دينه، ليس فقط على أخلاقه أو أقواله أو أفعاله، لا، قال على دينه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. إذن قضية الخلة ينبغي أن تكون فيها يعني غربلة ودراسة ونظر وحذر، ويكون إنسان جدا حذر أنه لا يخالل ولا يصاحب ولا يصادق إلا من يعينه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الوصية التي بعد ذلك قال: ولا تعد عيناك عنهم، يعني تترك أهل الصلاح والمعينين لك على طاعة الله، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني من أسباب الفتنة في الدين طلب الدنيا، فالذي يريد الدنيا يا إخواني للأسف يتنازل عن دينه. يعني رجل يريد الأموال أو يريد المكاسب أو يريد المناصب، لا شك أن هذا الطلب للدنيا وفاتنها سيؤثر على دينه. فهو لابد مثلا لأجل المال، لأن حريص على المال، لابد أن يتنازل مثلا عن الدخول في الربا أو الدخول في الغش أو الدخول في الرشاوي. يريد منصب فهو يريد أن يقاتل وينافس ويحسد، فيدخل الشيطان عليه من هذا الباب طلب الدنيا فيفتنه في دينه. فالله تعالى يقول للمسلمين حذرهم مما يفتن دينهم، قال: تريد زينة الحياة الدنيا. هذا ينبغي أن تواضع تأخذ. الذي يريد فقط زينة الحياة الدنيا سيكون تعامله وتصرفه أسلوبه مؤثرا جدا على الدين. أيضا من الدروس قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الغافلين أصلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الذين ليس لهم اتباع إلا للهوى وليس للوحي، فهم أهل أتباع اتباع الهوى، هؤلاء احذرهم. اي واحد يريد انه متبع لهواه ليس دينه هو الذي يوجهه فاحذر منه. والله بين لنا حال هذا الرجل، قال اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، النتيجه وكان امره فرطا. تعرف كيف مثلا عقد من خرج وانفرد، كيف تتناثر هذه الخرزات في كل مكان ويصبح يشق عليك جمعها ولملمتها. هكذا حال الغافل عن ذكر الله المتبع لهوى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهواه مسير إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس العكس، وليس هو متبع له. يعني بعض الناس يا أخواني يتبع هواه حتى يصبح هواه هو الآمر الناهي، بل سماه الله تعالى إله. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار إلها، لأنه نسأل الله العافية يعبد من دون الله من كثر ما يطيع هواه ولا يصرفه أبدا عما يريد. فهذا يكون حاله منفرط، نسأل الله العافية. أيضا من الدروس من قصة أصحاب الكهف، قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم. لا تجامل في الحق في دين الله، لا تجامل، أخبر بالحق ولو كان قد يؤثر فيك. فهم لما قاموا قالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. يقول هذا ما من ملك وما من ناس. فالله تعالى يعطي درس عظيم هنا، قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أنت المطالب بالثبات على الحق وبإخبار الناس الحق. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق السور، ولا زال يسمى في بعض البلاد الآن، مثل مصر يسمونه سرادق، اللي هو ما يحيط بالشيء، وهي لغة عربية فصيحة كما رأيتم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ووصف الله تعالى هذا السرادق أنه قال: في عمد ممددة، عمد ممددة ما يستطيع أحد أن يتجاوزها أو يهرب منها. أحاط من سرادقها وإن يستغيثوا من العطش، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. المهل يقولون برديل الزيت، الزيت لما يوضع مثلا في إناء أو تنكة، أو بعد ما يبدأ الناس يأخذون منه في الأخير يلقى حثالة الزيت التي تجمع الشوائب، هذا هو المهل. المهل هو الشراب ثقيل منتن الرائحة ومنتن الطعم، ويكون يغلي أيضا، حرارته غاية في الحرارة، يسقى من هذا الشراب. قال: ويستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. طبعا الآن هو بس ما شربه، لكن مجرد أنه قربه إليه وشوى، نسأل الله العافية، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك، هؤلاء الذين جمعوا من الإيمان والعمل الصالح، أولئك لهم جنات عدن، والعدن معناها الإقامة، جنات الإقامة، تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. تعرفون الملوك يلبسون أساور، هذه هكذا أهل الجنة يلبسون أساور من ذهب. وجاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولنا في الآخرة. يلبسون، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس خفيف الحرير، والاستبرق ثقيل الحرير. فأهل الجنة يلبسون خفيف الحرير الأقرب إلى جلودهم حتى يكون يعني ملمسه ناعم، ويلبسون فوقه ثقيل الحرير ليكون أجمل وأروع في لباسهم. يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، الكراسي المغطاة بالستور، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقة. ذكرنا في الدرس الماضي المرتفق هو المكان الجلوس الذي يجتمع فيه الناس فيرتفقون، يعني يجعله مكانا دائما يجلس فيه. فالله تعالى وصف نعيم الجنة قال وحسنت مرتفقة، ووصف عذاب النار فقال وساءت مرتفقة. من هذا انتهت العبر والدروس من القصة الأولى، قصة أصحاب الكهف. إن شاء الله الدرس القادم نكمل هذه الصورة. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويجعلنا وإياكم من الموفقين، وأخذ دعوانا الحمد لله.